في عصر يليه او في عصر من قبله. عندما نقارن ينبغي ان ننظر الى مجموع مع الانسانية في كل من وما ينبغي جوانب من الانسانية دون جوانب. فاذا اردت ان اقارن بين وزين واردت ان اتساءل اي الزولين اسعد بالحياة الانسانية الصحيحة، ما ينبغي ان انظر الى الجسم وادع الفكر، وما ينبغي ان انظر الى الفكر وادع الجسم، وما ينبغي ان انظر الى الجسم والفكر وادع القيم الانسانية التي تنسج الصدى ولقمة العلاقة بين الانسان واخيه الانسان، وما ينبغي ان انتبه الى هذه الجوانب الثلاثة وادع الجانب الاقتصادي، وما ينبغي ان انظر الى هذه الجوانب الاربعة وادع الجانب الذي يسمى بالجانب الروحي، الجانب السري العلوي الكامل في كيان الانسان. وانما ينبغي عند المقارنة ان اقارن بين زولين مثلا او اكثر من منطلق النظر الى مجموع هذه المعاني الانسانية مقارنة بمجموع هذه المزايا الانسانية في العصر الاخر. الانسان لا يسمى انسانا مزاوية النظر الى جسمه فقط، ولا يسمى انسانا من زاوية النظر الى غرائزه الشهوانية والحيوانية فقط، ولا يسمى انسانا من زاوية النظر الى فكره ايضا فقط، ولا يسمى انسانا من زاوية النظر الى مشاعره العاطفية فقط، وانما يقال عن الانسان انسانا من خلال النظر الى مجموع هذه المعاني والطاقات التي تكونت منها الحقيقة الانسانية. فاذا ادركنا هذه الحقيقة، واظن ان من الغباء ان لا ندركها، عندئذ نقال وعندئذ نحاسب هذه الكلمة النبوية الى المنطق والفكر الحر. صحيحا اننا اذا استعرضنا التاريخ الانساني وجدنا ان الخط البياني له كما قلنا في الاسبوع الماضي في مجمله، كما قلت صحيحا ان هذا الخط البياني في مجمله يتجه بانحدار لا الى علم. عندما نقارن بين الاجيال السابقة وهذا الجيل الذي يعيش فوق الكرة الارضية انطلاقا من هذه النظرة السمولية الى معنى الانسان وحقيقته، نجد ان كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتهى الدقة، ونجد انها من خوارق النبوة ومن ابرز معجزات الكشف الذي ايده به الوحي الالهي. ذاك مما يقوله البعض وقد قال ان الحضارة الانسانية اليوم ازدهرت وبلغت اوجا

ألم يصوب حضارة الفرس والرومان واليونان؟ ألم يورث من الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وما عليها؟ ألم يضرب المثل الأعلى لرعاية الإنسانية بكل صورها وبالنسبة لكل فئات الناس؟ ألم تكن هذه الحضارة الإسلامية الإنسانية جامعة لا تفرق، مؤلفة لا تمزق؟ ألم تكن هذه الحضارة الإنسانية تحمو على الضعيف فترفعه إلى الأعلى، وترعى المظلوم فتنفع عن وجهه غبار الظلم وتحصنه في عفو العدالة أفرادا وشعوبا؟ هذه هي صفات تقدم الإنسانية. متى كان ذلك؟ كان ذلك في مشرق الإسلام وعهده الأغر الأول، ثم صارت الأجيال قدما. فكيف كان الخط البياني ينطق؟ الخط البياني كما قلت لكم بالضبط، دعك من جزئيات العصور، دعك من 20 سنة دخلت في عصر من العصور كعصر عمر بن عبد العزيز، كعصر صلاح الدين، كعصور كثيرة من هذا القبيل، دعك من هذا. لا تنظر إلى تعاريج الخط البياني الجزئي، لكن انظر إلى مجموع تحركه. قلت هذا الكلام بالأمس، كيف؟ وأنت تقرأ التاريخ إلى يومنا هذا أن الخط البياني في انحدار. لكن ما ينبغي أن نكون يعني نغفل، ما ينبغي أن نخضع بجانب يتلألأ في حياة الأجيال الإنسانية ومن وراء هذه هذا الجانب الذي يتلألأ عقومة تزكم الأنوف، ما ينبغي أن نجهل هذا. نعم. ثم إذا عز علينا أن ندرك الأمور بحرية فكرية نتمتع بها، فلنصغي إلى كلام أصحاب تلك الحضارة أنفسهم، ولنصغي إلى كتاباتهم، ولنصغي إلى تنبؤاتهم عن المستقبل. أنا قلت أن أمريكا اليوم 200 سنة وميت، لكن هل يستطيع علماء المجتمع أن يتنبأوا بأنها ستحتفل بمرور 3 أجيال 3 قرون؟ اسمعوا كلام العلماء جوابا عن ذلك، ولا تسمعوا كلام إنسان مثلي يعيش في الشرق المظلوم بيد الحضارة الغربية. نعم. لكن من أغرب العجب أيها الأخوة أن نعيش من الذل والضلالة بحيث تتخطف هذه البوارق أبصارنا، فنخضع بتلك الحضارة الشكلية أكثر مما يخضع بها أصحابها. نحن لم نتمتع منها بشيء، ولم نذق منها مذاقا، ومع ذلك نذكر منها بالرائحة. شيء غريب. ما أولئك الذين يتمتعون بها ويتقلدون فيها هم في غاية التبذل منها اليوم، هم في غاية القرف منها اليوم. هذا شيء معروف وشيء يعلمه كل مثقف، ولكن طبعا المثقف الذي يذهب الى مثلا سان فرانسيسكو حيث مدينة التمثيل والممثلات والممثلين فينظر فيجد اشياء تخطف الابصار ويخطف النظر فعلا، ابنية باسقة، نظافة شوارع، مناظر جميلة الى اخر ما هنالك من المناظر المختلفة. هذا الانسان قد يقف مشجوعا، ان كان غنيا ابله ينظر بفم متفتح ويقول نعم هؤلاء يعيشون في الجنة لاحقينا. اما ان كان يحرك عقله وان كان يرفع الحجب ليرى ما وراء مناظرها الجميلة الأخاذة،